يقول بعض الناس ينكر على من يطلق كلمة صدفة ويزعم أن ذلك مخالفة وأن الصواب أن يقال قدر الله وما شاء فعل. هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، لأنه الذي يستعمل صدفة كأنه ينسى ذكر الله عز وجل، ما في شيء في الكون صدفة، كله بمشيئة الله وتقديره. فإذا قال قدر الله وما شاء فعل هذا هو المأثور، قدر الله وما شاء فعل. هنا فكما في الحديث احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، وإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، قدر الله وما شاء. أما إذا قال صدفة أي نعم فكأنه ينسى ذكر الله عز وجل في يعني في ذكر آيات الله سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل فيما يحدثه في هذا الكون. نعم وهو مثل ما ذكرت. نعم الصواب أن يقول قدر الله وما شاء فعل. إيش وهل لديك؟ لا هو فعلا يقول الصدفة داخلة في قضاء الله وقدر، لكن إذا قلت صدفة يستعملها دائما الذين يعني يرون أن الكون إنما هو طبيعي بذاته، أنه طبيعي بذاته ليس له طابع ليس له مكون، وهؤلاء الدهرية ومن يعني شاكلهم. أي صدفة من غير ميعاد يقول هذا تقدير الله عز وجل. نعم كما في وقعة بدر، ولو تواعدتم اختلفتم في الميعاد، ماذا يعني ذكر الله عز وجل قبلها؟ الله سبحانه وتعالى قدر أن يلتقوا ليقضي أمرا كان مفعولا، أما أن يقال صدفة وتوهم بأن صدفة بذاتها أو صدفة من غير يعني مكون لها من غير مقدر لها، فهذا هو المحذور. فينبغي أن نذكر الله عز وجل في كل حال ونعوذ به من حال أهل النار. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ما حكم وجود صبي عمره 15 سنة؟ هذا ما هو صبي، إذا وصل إلى 15 سنة فقد يعني بلغ، قد كلف، وصل حد البلوغ. وهذا هو سؤالي أمس، هو أمس سأل قال ما حكم يعني مصافة صبي عمره 5 سنوات، فقلت هذا ليس مكلفا. المكلف والذي يؤمر بالصلاة من كان سنه 7 سنوات فما فوق، مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها لـ10 كما قال عليه الصلاة والسلام. أين قال سؤالك موجود وذاك لأنه 5 سنوات، لكن يمكن أنك نسيت إضافة الـ10 أضفتها الآن. طيب فما حكم هذا الصبي إذا أتى مبكرا للمسجد؟ هذا ما هو صبي، 15 سنة قد بلغ وكلف، تضربه لـ10 إذا ترك الصلاة. أما إذا بلغ 15 سنة وترك الصلاة هذا له حكم آخر، وسبق إلى الصف الأول. إذا سبق المكان لمن سبق، ولا ينبغي إقامته حتى ولو كان ولدك، ما تقيمه من المكان الذي سبق إليه وتجلس مكانه ولو كان مملوكك أو ولدك. نعم قال ويعرف كيف يوصل، خلاص معروف، ويحفظ نعم سور من القرآن. فهل يجوز أن يقوم أحد إيش بإرجاعه إلى الصف الثاني؟ لا خلاص تقدم الجواب، من سبق إلى مكان فهو أحق به. والذي عليه بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، نعم ليبكر أولو الأحلام والنهى ويكونون هم الذين يلونني. ليس معنى ذلك أن أولو الأحلام والنهى يأتون متأخرين ما شاء الله ويقيمون غيرهم، هذا فيه فساد وفيه استطالة، وأهل السنة والجماعة لا يستطيلون على الخلق بحق ولا بغير حق، لا يستطيلون على الخلق ولو بحق، فكيف إذا كان بغير حق؟ فالاستطالة من حيث هي مذمومة وليست من منهج السلف. واحد يقرأ القرآن ويكون يرى نفسه أو يرى أنه من أولي الأحلام والنهى فيجعل في نفسه غرورا ويستطيل على من سبقه إلى الخير لأنه صغير أو لأنه يعني مثلا ليس من أصحاب النسب ولا من أصحاب الحسب أو نحو ذلك، هذه استطالة وتدل على كبر والعياذ بالله في النفس. قال كيف يرتفع الإيمان من المؤمن إذا زنى يكون فوق رأسه كالظلة؟ لا يزني الزاني حين يزني، حين شوف لاحظ كلمة حين يزني وهو مؤمن يعني كامل الإيمان، بل يرتفع فوق رأسه كالظلة ثم يعود إليه فيحس بالندم ويحس بالذنب. إذا كان مؤمنا يندم ويحس بالذنب، ولهذا أمثلة كثيرة اعترفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأقيم عليهم الحد، ومن استتر بستر الله وتاب توبة نصوحا تاب الله عليه. هل يجوز أن أسأل الله أمور الدنيا ومصالحي فيها في الصلاة؟ اللهم صل وسلم على رسول الله، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة، لكن لا تسأل الدنيا وتنسى الآخرة، يعني لا تسأل ربك الدنيا وتغفل عن الآخرة، مقصودا يكون همك الأعظم هو الهم بأمر الآخرة، والله سبحانه وتعالى يكفيك همك من الدنيا، يكفيك همك بالدنيا ويأتيك ما قسم لك منها. وعلى كل حال الدعاء على حد قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولا تكن من الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وينسون الآخرة. هل وضع الدش بالبيوت من المجاهرة بالمعاصي؟ الدش يا أخي آلة تستعمله، يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، فبحسب الاستعمال، مثل السلاح مثل السكين قد يستعمل بقتل النفوس البريئة وقد يستعمل أي نعم بالحق. لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. وهذه أمور يقيمها الإمام، ليس كل أحد ينفذها، إنما الذي ينفذها هو ولي الأمر. يقول الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما معنى هذا الحديث؟ هل هي في فضل رياض الجنة؟ لا شك رياض الجنة هي سوق العمل، سوق عمل الجنة، فيستحب في الروضة الشريفة أن تصلي النافلة ما لم تؤذي أحدا، وإذا أقيمت الصلاة فالأفضل هو خلف الإمام، الأفضل خلف الإمام ولو جعلت الروضة خلفك. وأيضا من رياض الجنة حلق الذكر في أي موضع يعني عقدت تلك الحلق فيه، ما دامت هي حلق ذكر ونعم يذكر يتلى كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. قال هل الصلاة أو المكوث إيش معها فيها فضل يعني في أي في يمكن في الروضة، وهل الصلاة والمكوث فيها يعني فيها فضل وزيادة وزيادة أجر على غيرها؟ بينت هذا، الفريضة الأفضل منها الصف الأول وما يامن الصف الصفوف الأول، أما في النافلة إذا لم يكن فيها مزاحمة وأذية لخلق الله عز وجل فلا شك أنه يستحب أن يصلي فيها يعني ما كتب الله له من النافلة، هي أفضل من سائر المسجد، لكن في حال الفريضة الأفضل منها الصفوف الأول وميامن الصفوف الأول وإن كانت يعني في الخلف. يقول إيش هذا؟ ما حكم أكل نبتة القورو؟ القورو هذا حق الأفارقة، إذا كان مخدر مثل ما أدري، إذا كان مخدر مثل القات أو نحوه، مع أن الحقيقة يعني ما أدري وش الفائدة من القورو. لرأيت من يأكله و يبزقون فضلاته وأفواههم حمراء منه، ومنظر في الحقيقة غير مقبول، يعني ربما يكون غير مقبول عند بعض الناس ومقبول عند أهله، كيعني رائحة الدخان عند شاربيه يكون مقبولا، ولكن لا يعني ذلك أنه طيب. على كل حال أنا ما أدري ولا أدري إذا كان فيه مادة مخدرة أو مادة أو يعتاد عادة تمنع يعني من الطيبات، فلا شك أنه بحسب ما يفضي إليه، والله أعلم. يقول هل هناك دليل على أن الصلاة إيش الإبراهيمي؟ نعم، تقال في التشهد الأول، نعم ورد يعني في بعض الأحيان أنك إذا تشهدت التشهد الأول وصار معك متسع تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مزيد نافلة، لكن في التشهد الأخير ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة. مقيم بالسعودية، أديت فريضة الحج السنة الفارطة السنة الماضية، نعم، لقريبة كبيرة بالسن ومريضة مرض مزمن، طلبت مني الحج عوضا عنها. اي لا بأس، اقول لا بأس، اذا حججت عنها لك مثل اجر حجتك عنها، ما دام انها مريضة مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، وهي يبدو انها لم تحج الفريضة. يقول علما انها تريد ان تتكفل نفقات الحج، لا بأس، لان ما دام عندها ما يعني تنفقه فهذا من الاستطاعة، لكنها لا تستطيع بنفسها، تنيب من يحج عنها حين عم وتتكفل بنفقات الحج. إيش ما حكم الجهاد بالعراق؟ الله يهدينا وإياكم، يعني يقصد القتال، هذا قتال فتنة يا أخوانا، القتال في العراق قتال فتنة، لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل، ولا يدري المتقاتلون تحت أي راية يقاتلون، ليس تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وخاصة إذا كان سعودي ينطلق إلى العراق أو ينطلق إلى أن يقاتل بغير إذن الإمام، بغير إذن ولي الأمر في هذه البلاد، وبغير إذن والديه، ويقول أنا هذه معصية، هذه معصية، وإذا مت فهي شهادة، والشهادة يقول يعني تغمر المعصية. الحقيقة أنه إذا مات فميتته ميتة جاهلية، وسبق أن تكلمت على هذا، وقلت أنه لحقني شاب قبل أيام بعد ما خرجت من المسجد وسألني هذا السؤال، ثم قلت له أنت تخالف مخالفات كثيرة، أولا أنت تذهب ولا تدري تحت أي يعني راية تقاتل، ثم إنه لابد من إذن الإمام، إذن ولي الأمر في هذه البلاد، ومعروف أن ولي الأمر في هذه البلاد يرى المصلحة، ينظر المصلحة، وليس القتال في العراق يعني قتال جهاد في سبيل الله، إنما هو قتال فتنة والعياذ بالله، تحت رايات عمية، رايات كثيرة، وكل راية هي راية عمية جاهلية. وقلت له إذا قتلت لن تنال الشهادة، إنما قتلتك قتلة جاهلية، وقد سبق في هذا ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما بويع يزيد، وبيعة يزيد دخلها شيء من الجبرية، فأراد أهل المدينة ألا يبايعوا، أن يخرجوا على يزيد بن معاوية، فتأمر على المهاجرين عبد الله بن مطيع العدوي، وتأمر على الأنصار عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة. فأتى عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر عدوي، إلى يعني قريبه عبد الله بن مطيع العدوي، فظن عبد الله بن مطيع العدوي أن ابن عمر جاء ليؤيده، قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، أو لا أدري ماذا ظن، لكن أراد أن يكرمه. فقال عبد الله بن عمر ما جئت لأجلس، يعني هذا نوع من الزجر، جئت لأحدثك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم: من نزع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. لكن ما سمعوا حصل على المدينة ما حصل من الشرور، ومن يعني قتل الأبرياء، ومن استباحة الأعراض والدماء والأموال، ما الله به عليم، بسبب المخالفة، بسبب عدم السمع والطاعة، بسبب عدم لزوم الجماعة، بسبب عدم الامتثال لوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين في حديث الإرباض المساري: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم، إلى آخر الحديث. أي نعم، الله المستعان. نحن حقيقة وإن تكرر السؤال فأذكر توجيه من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كنا في التوعية، فكنت إذا تكرر السؤال يحصل عندي بعض التبرم وأقول سبق الجواب، فهو يوصي ويقول وإن سبق الجواب في الجلسة كرر الجواب. أي نعم، كأنه يوصي بتكرار الجواب، ولهذا إذا تكرر السؤال سنكرر الجواب إن شاء الله. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما الأفضل، تكبيرة الإحرام بجوار المنزل أم إدراك الإمام في الركعة الرابعة في المسجد النبوي؟ الأفضل إذا أقيمت الصلاة أن تمشي وعليك السكينة، فما أدركت فصلي وما فاتك فأتم، ولو فاتك الركعات الثلاث أو ما أدركت إلا الركعة الرابعة أو ما أدركت إلا تكبيرة الإحرام أو ما أدركت، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، ورواية الأرجح فأتموا. قال: صلاة الجماعة داخل مركز طبي، ها داخل مركز طبي أدري، أم بمسجد بجانب المركز؟ إذا كنتم تسمعون النداء ولا يترتب على ذهابكم للمسجد إخلال يعني في العمل، أحيانا تكونوا في مركز طبي والعمل يحتاج يعني يحتاج أو ضرورة ربما تبيح لكم الجمع بين الصلاتين، كأن يكون هناك عملية أو هناك مريض تسعفه. أي نعم، فهذه من الأمور التي تبيح لك الجمع بين ما يجمع بين صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء ونحو ذلك. على كل حال ينبغي الإنسان يتحرى ويجتهد، فإذا كان لا يخل بعمله وهو يسمع النداء يجيب النداء إن شاء الله، وهذا يكون أبرك له وأتم لعمله. ونسأل الله التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.